الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. دقائق أرجو أن لا تزيد على خمس. وبادئ ببدء نقول هنيئا لكم، هذا التوفيق من ربكم سبحانه وتعالى، فبلوغ شهر رمضان وبلوغ العشر الأخيرة منه نعمة جليلة عظيمة. أوصي نفسي أوصيك أن نغتنمها، أن نحرص عليها، ألا نضيعها. وهذا نبينا قدوتنا أسوتنا، صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. وتذكروا إخوانا لنا كانوا معنا في رمضان الماضي أين هم اليوم يا عباد الله؟ تركونا، تركوا هذه الحياة، رجعوا إلى الله. هل أخذوا من هذه الدنيا شيئا؟ هل أخذوا العقار؟ هل أخذوا الديار؟ خرجوا كما قال الله وكما مر فيكم الآيات ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والله العليم وحده بمن سيعود عليه رمضان المقبل. اغتنم عمرك، اغتنم وقتك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. شوف معدودات، إيش قالوا في معدودات؟ قالوا يعني قليلات، معدودات المقصود المعنى قليلات، اغتنموها، احرصوا عليها، احذروا أن تضيعوها، فهي أيام معدودات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. أحيا ليلة بماذا؟ الناس كلهم يحيون الليل، إذا جيت على الأحياء الأحياء كل الناس يحيون الليل، لكن فارق كبير بين الأحياء والإحياء. أحيا ليلة بالصلاة، بتلاوة القرآن، بذكر الله، بالسعي الحثيث إلى طاعة الله، إلى محاب الله. كلكم تعرفون رمضان والأعمال الصالحة فيه، صلاة التراويح، صلاة القيام وما فيها من الأجر العظيم. والصحابة لما قام بهم نبي الله قالوا يا رسول الله لو قمت بنا الليل كله ما كفاهم أن يقومون بعض الليل. فبشرهم وقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. إيش معنى حتى ينصرف الإمام؟ حتى يسلم نرك على خير يسلم عنه ينصرف يوم يخرج من المسجد. قراءة القرآن، شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن، كل حرف عشر حسنات، لا تبخس حظك بارك الله فيك. أفضل الصدقة صدقة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة، الصحيح البخاري تعدل حجة معي. تصير الصائم انفطر صائم كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبتي من النار وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الله الله بارك الله فيك. موسم يغتنم طلاب الجنة، يغتنم طلاب الآخرة. والأخير أقول في دقيقة بارك الله فيك أو دقيقتين، الله الله في إصلاح القلوب. احذر الشحناء، احذر البغضاء، احذر التدابر، احذر التقاطع. أنت في رمضان شهر الرحمة وأنت تريد الرحمة من الله، الرحمة مشروطة. قال صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شرطية، شرطية بارك الله فيك وسهل أهل اللغة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم لا يرحم. املأوا هذه القلوب، املأوها بالحب، املأوها بالرحمة، املأوها بالعفو والتجاوز والتسامح، وخاصة خاصة أقاربك أرحامك. الله الله بارك الله فيك. فضع الدنيا في يديك، أضعها تحت قدميك وارتفع إلى الله. اعمل العمل لله من أجل الله، طمعا في الله وخوفا من أليم عذاب الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وكل يوم خميس فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا لمتشاحنين. يقول الله دعوهما حتى يصطلحا. ليه يا عبد الله؟ يغفر الله للمؤمنين، يغفر الله للموحدين، وهذا بسبب القطيعة التي أوضع فيها الشياطين الحريمة رحمة الله. وأنتم قد اجتمعتم والحمد لله بفضل من الله مع هذا الإيمان، جزاه الله خيرا، يقرأ علينا آيات الله وفضل من الله، انتشر هكذا القرى في بلادنا وفي مساجدنا حمدا لله وشكرا. لو سألت الأمثال من قديم الزمان ما كان في حد يحفظ القرآن، ما كانت إلا قراءات والضحى قل هو الله أحد. يوم تقرأ القرآن يطوف من الإيمان آيات الله والحمد لله. الذي أوصي به أن تخشع الصلاة، أن تقبل على الله، أن تتدبر آيات الله، احذر الشروك، احذر السرحان، كلما جت الوساوس كلما جت الخطر اقطعها، أقبل على دعها واتركها، ليس المجال مجال خطرات. والحمد لله القراءة جذابة، وهذا ما أحسسته من نفسي جذابة القراءة الحمد لله هو يجذبه، لكن برضو أدي الذي عليك بارك الله فيه، خشوع، إقبال على الله، عمل لله. قل جل شأنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.